بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اشرع الشيخ العلامة العثيمين في ذكر قواعد الصفات، في ذكر قواعد صفات الله عز وجل، فهي أيضا سبع كما أن قواعد الأسماء سبع. سيذكر القاعدة الأولى وما عليها من الأدلة، يذكر القاعدة الأولى ويذكر الأدلة الدالة عليها. أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله القاعدة الأولى من قواعد الصفات، فقال: صفات الله تعالى، والمقصود بالصفات النعوت. المقصود بالصفات هي النعوت، النعت. قال: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، كما مر معنا في القاعدة الأولى من قواعد الأسماء. فإن القاعدة الأولى من قواعد الأسماء اشتملت على أن أسماء الله جل وعلا حسنى، أي كاملة في الحسن، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. والقول في الصفات كالقول في الأسماء، بل يعني أن الصفة أن الأسماء إنما كانت حسنى بسبب اشتمالها على الصفات. فدليل يعني دليل القاعدة الأولى من قواعد الأسماء تنسحب على هذه القاعدة الأولى من قواعد ماذا؟ الصفات. فإن أسماء الله عز وجل إنما كانت حسنى كاملة في الحسن بسبب ما اشتملت عليه من المعاني والصفات، بسبب ما اشتملت عليه من المعاني والصفات. وهكذا يقال في صفات الله عز وجل. فلما ذكر القاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، وكما قلنا القول فيها كالقول في القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، من قواعد ماذا؟ الأسماء. والأدلة هي الأدلة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى ليس فيها ماذا؟ نقص. ليس فيها ماذا؟ نقص. ويأتي عليها التقسيم الرباعي الذي مر معنا: لا نقص محض، والاحتمال ماذا؟ للنقص. وهذا الاحتمال لا كذلك يعني ماذا؟ من حيث الاحتمال ولا من حيث التقدير، فهي كاملة في الحسن، فلا يرد عليها النقص المحض، ولا يرد عليها احتمال ماذا؟ النقص، ولا يرد عليها تقدير ماذا؟ النقص، ولا يرد عليها تقدير ماذا؟ النقص. ودليلها دليل القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. حسنى فعلى مر معنا أنها كاملة ماذا؟ في الحسن. إنما كانت أسماء الله عز وجل حسنى بسبب ما اشتملت عليه من الصفات والمعاني. الله. قال رحمه الله: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. يعني كالمثال، أي كمثال الحياة والعلم والقدرة، وإلا فصفات الله كثيرة، صفات الله، لكن هذا كالمثال، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة، كل هذه من صفات الله عز وجل، كلها ماذا؟ من صفات الله عز وجل. فقال: كمثل صفة الحياة والعلم والقدرة، فإنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وأي صفة من صفات الله عز وجل يرد عليها النقص، سواء كان نقصا محضا أو يرد عليها احتمال النقص أو تقدير النقص، فليست من صفات الله، فليست من صفات الله عز وجل. فصفات الله عز وجل كاملة في الحسن، كاملة ماذا؟ في الحسن. هذا مر معنا في شرح الأسماء. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. نعم، ذكر الأدلة الدالة على أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، واستدل بالسمع يعني الكتاب والسنة، واستدل أيضا ماذا به؟ العقل، وهكذا الفطرة السليمة، وهكذا الفطرة السليمة كلها دالة على أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. هذا يعني على أحد التفاسير، وإلا فقد فسر ماذا؟ المثل الأعلى بتفاسير، ومن هذه التفاسير الوصف الأعلى. ولهذا يذكرون قاعدة في باب التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل عدة معاني ولا تضاد ولا تنافي بينها تحمل على كل المعاني، تحمل على كل المعاني. فلهذا استدل بدلالة السمع على أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، انظر عبر بقوله الأعلى، ما قال الوصف ماذا العلي، ما قال الوصف ماذا العلي أي الحسن، وإنما قال الوصف الأعلى أي الوصف الأحسن، كما قلنا في الحسنى مشتقة أو مأخوذة ماذا من مفرد الأحسن، مؤنث مأخوذ من مفرد الأحسن، وهو أفعل تفضيل، وهو ماذا أفعل ماذا تفضيل. إذن لله عز وجل المثل الأعلى أي الوصف ماذا الأعلى الذي لا أعلى منه، لله عز وجل المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الذي لا أعلى منه، بل لا منتهى لعلو صفات الله عز وجل، لا منتهى لعلو صفات الله عز وجل. فإن الأعلى يدل على الكمال، فإن الأعلى يدل على الكمال، وما نقول أنه يدل على الغاية حتى يقال أن له منتهى، بل يدل على الكمال، يدل ماذا على الكمال. فهذه هي دليل، هذا هو الدليل ماذا السمعي على أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة، إما صفات كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. نعم، انظر الآن لما ذكر الدليل ماذا العقل، أيضا العقل ونقصد بالعقل السليم، ما هو العقل الملوث، الموصول بالعقول السليمة. فكل يعني ماذا قال، وأما من حيث العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، الموجودات لابد لها ماذا من صفات، ولو لم يكن من صفات الموجودات إلا صفة الوجود، لو لم يكن من صفات الموجودات إلا صفة ماذا الوجود، ما من موجود حتى هذا الكتاب، لا هذا الكتاب موجود للصفات، نعم للصفات بأنه يعني ماذا ذا جلد، بأنه ذا أوراق، أوصف، هذه كلها أوصف، ما من شيء يخطر بالبال أنه موجود إلا وله ماذا صفات، إلا وله ماذا صفات. فذكر أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا له ماذا، الله موجود جزما، والذي ينكر وجود الله عز وجل كفر. فالله ماذا موجود، وجود الله من قبيل الواجب لا من قبيل ماذا الممكن، وكل موجود له ماذا صفة، فالله سبحانه وتعالى له ماذا صفات، وهذه الصفات إما أن تكون صفات نقص وإما أن تكون صفات ماذا كمال، والأول باطل يقول المصنف عليه رحمة الله. والسبب في ذلك أنه الرب المعبود، والرب المعبود لا يكون إلا من اتصف ماذا بصفات الكمال. سيذكر لك الآيات، آيات التوحيد الذي يعني ماذا أنكر الله عز وجل فيها على المشركين عبادة الأوثان والأصنام، ووصفها بأنها لا تقدر، لا تسمع، لا تعي، لا تعقل، فكيف تعبد، يدل على أنها ناقصة. ومن شرط الإله الذي يعبد والرب الذي كذلك يعبد أن يكون كاملا في صفاته. فانظر الآن هذه آيات، فلك أن تقول الآن هذه فائدة، الآن كل آيات التوحيد، كل آيات ماذا التوحيد، فهي دالة على كمال الله عز وجل في صفاته، لأنه لا يعبد إلا من كان كاملا، أما من كان ناقصا فلا يعبد. ولهذا أنكر عليهم عبادة الأوثان والأصنام، والسبب لأنها ناقصة، لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم ماذا شيئا، فكيف يتوجهون بالعبادة ماذا إليها ما دام أنها لا تقدر لا تنفع إلى غير ذلك، فكيف يتوجه بالعباد ماذا يتوجه العباد إليها، يتوجه العباد. إذن آيات، كل آية تدل على توحيد الله عز وجل فإنها تدل على كمال الله عز وجل في صفاته، هذا تجعلها قاعدة مضطردة عندك، تجعلها قاعدة ماذا مضطردة عندك. والله فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قوله: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وهذا الدليل الثاني أيضا، الدليل الثاني العقلي، وهو أن من المخلوقات من هو ماذا متصف ماذا بصفات الكمال. من الذي أعطى هذه الصفات؟ من الذي أعطى صفات الكمال؟ الذي أعطى صفات الكمال هو الله، فمعطي الكمال أولى. معطي الكمال هو أولى ماذا بالكمال، معطي الكمال فهو أولى ماذا بالكمال. ولله المثل الأعلى، ولله ماذا المثل الأعلى. إذن هذه قاعدة عند العلماء، أن معطي الكمال أولى بالكمال إن كان هذا الكمال يصلح للخالق، لأن بعض الأشياء في المخلوقات كمال وهي في الخالق نقص، وهي في الخالق ماذا نقص. فمعطي الكمال الذي يصلح أن يكون كمال الله عز وجل فهو أولى به، هكذا تقيد القاعدة. معطي الكمال للمخلوقات الذي تصلح هذه الكمالات لله عز وجل فهو أولى بها. من الذي أعطى المخلوق الكمال؟ سمعا وبصرا وذوقا إلى آخر يعني كمالات هذا الإنسان، الذي أعطاه هو الله. إذن المعطي للكمال أولى، المعطي للكمال هو أولى بأن يتصف ماذا بالكمالات. وهذا دليل ماذا من حيث العقل، وهكذا قد ثبت بالحس يقول والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال يتميزون بها. هذا يقول عنده أخلاق، عنده شجاعة، عنده كرم، عنده كذا، هذه صفات، هذه ماذا صفات، وهي صفات كمال عند الناس وعند الخلق. معطي هذه الصفات أولى بها وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف يعطي خلق الكمالات وهو ناقص؟ هذا لا يتوقع أبدا ولا يكون في العقول، ولا يكون ماذا في العقول. نعم. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ نعم. وقال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه. المقصود بالنفوس السليمة، لأن من النفوس ما هي مريضة، الذي قد تلوثت بالشرك والعلمانية والنفاق وإلى غير ذلك، هذه النفوس مريضة. أما النفوس السليمة الذي ما زالت على الفطرة ماذا السليمة، فهي على الأصل، فهي على الأصل على محبة الله عز وجل وعلى تعظيمه. ولا تحب النفوس السليمة ولا كذلك يعني ماذا الفطر ماذا السليمة إلا من كان كاملا. حتى من حيث الواقع الآن تجد يعني الناس يحترمون الإنسان الذي عنده أخلاق وآداب وكرم وشجاعة ويحبونه، تميل النفوس إليه، تميل ماذا النفوس ماذا إليه، أصحاب الفطر ماذا السليمة تحب هذا ماذا الإنسان. والله عز وجل أعلى وأعظم من ذلك، الله عز وجل أعلى وأعظم من ذلك. من الذي أعطاهم السمع والبصر؟ من الذي ينزل عليهم ماذا الخيرات؟ من الذي يدفع عنهم الشرور؟ لا شك أن النفوس يعني لو تجمل معك إنسان دفع عنك شغلة تحب هذا الإنسان، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي يزدي على العباد النعم آناء الليل وأطراف ماذا النهار. إذن النفوس السليمة تدل على أن الله موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات ماذا الكمال، وإلا ما أحبته ولا عظمته. فالنفوس السليمة تحبه وتعظمه، ولا تحب ولا تعظم إلا من كان كاملا في أوصافه، إلا من كان كاملا في أوصافه. انظر إلى الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الأعرابي الذي بات في طائفة المسجد فأنكر عليه الصحابة حتى هموا بضربه، يقول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه أي اتركوه. فلما انتهى من بوله أخذه، قال: هذه مساجد لا تصلح إلا العبادة، لا يصلح فيها شيء من القدر. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، مباشرة سبحان الله، قال: اللهم ارحمني ومحمدا، مالت نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيعطيه غنما بين جبلين، غنم بين جبلين، فيرجع إلى قومه فيقول يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيدخل قومه كلهم في الإسلام لمجرد معاملة. فهذه معاملة المخلوق، فما بالك بمعاملة الله عز وجل ماذا لخلقه. فالنفوس كما يقول المصنف السليمة مقبولة على محبة الله وعلى تعظيم الله عز وجل، ولا تعظم ولا تحب إلا من كان كاملا في كل أوصافه، إلا من كان كاملا في كل أوصافه. ولهذا الجويني أبو محمد كان يقرر عقيدة من العقائد الخربانة الفاسدة، وهي عقيدة أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، أن الله ماذا في كل مكان. فدخل عليه رجل أشبه بالعامي، وهو ماذا دخل عليه الهمذاني، فيقول يا شيخ اتركنا من هذه الأدلة العقلية التي تقرر بها ماذا أن الله في كل مكان، ماذا تقول فيما يجده الإنسان في نفسه أنه إذا توجه بالدعاء يتجه إلى الأعلى؟ فأطرق الجويني رأسه ثم قال حيرني الهمداني، هذا على فطر السليمة، أوصلته إلى أن الله في العلو، أوصلته إلى أن الله عز وجل في العلو، لأن من كمال الله عز وجل أن يكون في العلو ما يكون مع خلقه، من كمال الله عز وجل أن يكون في العلو. إذن الفطر السليمة مقبولة على محبة الله عز وجل وعلى تعظيمه، ولا تحب ولا تعظم إلا من كان كاملا في أوصافه، هذا دليل الفطرة الآن. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواسفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفون به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في هذه الآيات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيه فهي ممتنعة في حق الله لأن الله نفى عنه، وذكر الآيات الدالة على أن الله نفى عن نفسه صفات النقص المحض، صفات النقص المحض. وهذا يدل من حيث المفهوم أنه إنما يتصف بصفات الكمال المحض، بصفات الكمال المحض. في الآيات منطوق ومفهوم، منطوق ماذا ومفهوم. وهكذا أيضا ذكر الأعور الذي يدعي الربوبية الذي يخرج في آخر الزمان بأنه رب، وذكر أن من أوصافه أنه ناقص، كيف يكون رب وهو ناقص؟ فذكر أنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور لأن العور عيب ونقص، لأن العور عيب ونقص. وهكذا ذكر أيضا في الحديث الذي بعده أنهم لا يرفعون ماذا أصواتهم بالدعاء، فإنهم لا يدعون أصم ولا غائبا، على أنه كامل في سمعه، كامل في سمعه. ولهذا المرأة الذي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، قالت عائشة يخفى علي بعض حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى سمع صوتها من فوق سبع سماوات. سبحان الله، يسمعها الله عز وجل، هذا يدل على كماله. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، بل إن الإنسان قبل أن يتكلم يعلم الله سبحانه وتعالى ما يقول هذا العبد، ما سيقول هذا العبد قبل أن يتكلم، مجرد يعني يختلق الكلام في صدره وفي قلبه يريد أن يتكلم بشيء إلا والله قد يعلم، والله عز وجل قد علم ذلك. والله عز وجل قد علم أجله. ولهذا عاقب ماذا؟ اليهود الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالنقص. وصفه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالنقص. فيعني جاءت هذه الآيات العظيمات في شأنهم، جاءت هذه الآيات العظيمات في شأنهم، فوصف الله سبحانه وتعالى بأنه فقير، ثم أثنوا على أنفسهم بأنهم ماذا؟ أغنياء. ثم بعد ذلك يعني أثنوا على أنفسهم فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به ماذا؟ عما يصفونه به من النقائص، فسبح نفسه. والتسبيح والتنزيه المباعدة، التسبيح والتنزيه والمباعدة عما يصفه به ماذا؟ الواصفون من النقائص، وحمد الله سبحانه وتعالى. والحمد يدل على الكمال، فجمع بين التنزيه وبين الكمال. سبحان الله تنزيه عن النقائص، والحمد هو الكمال، والحمد هو ماذا؟ الكمال. ولهذا كل الآيات الذي فيها الحمد دالة على كمال صفات الله عز وجل. فإن الحمد عند أهل السنة والجماعة عند المحققين هو وصف المحمود بصفات الكمال، تعريف الحمد. إذن كل الآيات الذي فيها ذكر الحمد فيها ذكر كمال صفات الله عز وجل، لأن الحمد عند أهل السنة والجماعة وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فهكذا، وهكذا كل الآيات التي فيها التنزيه لله جل وعلا فيها إثبات كمال الضد، فإن النفي المحض لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر كمالا حتى يعتقد يعني ماذا؟ مقابله، وهو كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته. إذن هذه كلها أدلة على كمال صفات الله عز وجل. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عما يصفون، ينكر عليهم أنهم يصفون بالنقائص، يعني ماذا؟ نسبة الزوجة إليه ونسبة الولد ماذا إليه، هذا نقص في حق الله عز وجل. فإن يعني المخلوق هو الذي يحتاج للزوجة ويحتاج إلى الولد، أما الله عز وجل فله ماذا؟ الغنى ماذا؟ المطلق، وله الملك ماذا؟ المطلق سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. وهذا التقييد طيب، يقول يعني المصنف عليه رحمة الله: إذا كانت الصفة كمال في حال ونقص في حال، أي بمعنى أنها ليست ماذا؟ يعني كاملة على الإطلاق ولا ناقصة على الإطلاق، وإنما هي كمال في حال ونقص ماذا؟ في حال. فهذه ليست ممتنعة ماذا؟ ليست ماذا؟ ممتنعة في حق الله عز وجل، وإنما تكون كلا يعني ماذا؟ كمالا إذا كانت مقيدة، وتكون نقصا إذا كانت ماذا؟ مطلقة. سيذكر عدة صفات أنها كمال في حال وأنها نقص ماذا؟ في حال، وهذا باعتبار الإطلاق وباعتبار التقييد. فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لابد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. هذه تسمى صفات المقابلة عند العلماء، تسمى صفات المقابلة. يمكر الله عز وجل بمن يمكر بدينه وبأوليائه أوليائه، وهكذا هكذا يعني يكيد بمن يكيد ماذا؟ بأوليائه، وهكذا يخادع من يخادع ماذا؟ أولياء. هذه تكون صفات كمال إذا كان في يعني ماذا؟ في المقابل. أما مطلقا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماكر وكائد وخادع أو مخادع، هذا ليس بصحيح، هذا من النقص المحض، هذا من النقص المحض. إذن هي صفات إذا كانت مقيدة مضافة من صفات المقابلة فهي في حق الله ماذا؟ كمال، فهي في حق الله كمال، وهي تسمى عند العلماء بصفات المقابلة، وهكذا الاستهزاء منها ونحوها كالاستهزاء يعني. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرت في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. فذكر الشيخ أيضا الصفة الذي لا تطلق على الله عز وجل ولا تقيد، لأنها من صفات النقص المحض، فلا يوصف الله عز وجل بها مطلقا ولا مقيدا، بخلاف ما مر معنا من المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهي الصفات مقابلة، فهي كمال في حال المقابلة، وهي نقص في حال الإطلاق. أما بعض الصفات فهي نقص محض، لا تطلق على الله عز وجل لا مطلقا ولا مقيدة، كالخيانة. فالعامة بعضهم كما سيذكر الشيخ عليه رحمة الله أن من العامة يقولون خان الله من خان، خان الله من خان، ما يصلح أنه يصف الله عز وجل بالخيانة لا مقيدا ولا مطلقا، لأن الخيانة كما قال الشيخ صفة ذم مطلقا، وهي الخيانة أي خدعة في مقام الائتمان، في مقام الائتمان هذه ماذا؟ خيانة. قالوا بذا وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. نعم، كما ذكر الشيخ، لأن لما ذكر وإن يريد ماذا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما ذكر أنه خان، وإنما ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى فأمكن منهم، ولم يذكر ماذا خانهم. والسبب في ذلك كما ذكر الشيخ أن صفة الخيانة صفة ذم مطلقا، صفة ذم ماذا مطلقا. إذن الشيخ في هذا التقرير يعني يشير إلى أن صفات الله عز وجل على ثلاثة أقسام، من الصفات ما هي كمال عند الإطلاق والتقييد، ومن الصفات ما هي كمال عند التقييد، ومن الصفات ما هي نقص لا تصلح تقييدا ولا إطلاقا. هذه تلخيص لكلام الشيخ عليه رحمة الله، تلخيص لكلام الشيخ أن صفات الله عز وجل على ثلاثة أقسام، منها ما هو على سبيل الكمال مطلقا، ومنها ما يكون على سبيل الكمال مقيدا، ومنها ما لا يصلح لله عز وجل لا مطلقا ولا مقيدا كالخيانة، كالخيانة. فيكون الشيخ عليه رحمة الله انتهى من القاعدة الأولى من قواعد ماذا الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى لله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها لا احتمالا ولا تقديرا، صفات كمال لا نقص فيها لا احتمالا ولا تقديرا. القول فيها كما قلنا في القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى لا نقص فيها، ولا نقص ماذا فيها لا من حيث الاحتمال ولا من حيث ماذا التقدير، وهكذا يقال في الصفة الأولى من صفات الله عز وجل، فإن الأسماء إنما كانت حسنى بسبب ما تشتمل عليه من صفات الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عند سؤال يا أخوان نشكر سؤال الله. طيب بارك الله فيك.